بتقول كده لما اقول لك مد ايدك على البحر يا ابني تعمل ايه؟ تمدها. اوعى تنظر لحجم ايدك بصغرها او ضعفها. ايد القديرة ماسكة ايدك، اديها قوة وشدها. مجد للرب. لما اقولك مد ايدك عالبحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم ايدك بصغرها وضعفها. لما اقولك مد ايدك عالبحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم ايدك. ايد القديرة ماسكة ايدك، اديها قوة وشدها. ايد القديرة ماسكة ايدك، تديها قوة وشدها. ونبقى ايد واحدة عظيمة تؤمر بحر وتشقها. لما اقولك مد ايدك عالبحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم ايدك بصغرها والضعف. يلا قول معايا تاني بصوت عالي. لما اقولك مد ايدك عالبحر يا ابني مدها، اوعى تنظر لحجم ايدك بصغرها وضعفها. ايد القديرة ماسكة ايدك، اديها قوة وشدها. ايد القديرة ماسكة ايدك، اديها قوة وشدها. ونبقى ايد واحدة عظيمة. لما اقولك اوعى تسكت للصنم اسمع كلامي، وصل رسالتي اوعى تسكت وسط الاتون هاجب سلامي. لما اقولك اوعى تسكت للصنم اسمع كلامي، وصل رسالتي اوعى تسكت وسط الاتون هاجب سلامي. هدي الكرامة بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك. هدي الكرامة بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك، ويشهدوا بقدرة أبوك يهوى القادر. حد عظم الرب. لما جلياط يقف قصادك والناس يقولوا مستحيل، اقف واعلن انتصارك، اعلن انه في ايدك اسير. لما جلياط والناس يقولوا مستحيل، اقف واعلن انتصارك، اعلن انه في ايدك اسير. انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير. انا عارف امكانياتك، عارف انك راعي صغير، لكن بقوة اقتداري انا هعمل بيك المستحيل. لما اقولك اللي في ايدك ما تقولش يا ابني قليلين، اشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغفة وسمك. تقول معايا لما اقولك اللي في ايدك ما تقولش يا ابني قليلين، اشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغفة وسمك. همشي معاك وابطل سنيدك، ملجأ وقوة ومعين. امشي معك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين. واللي بتقول عليه قليل هشبعك بطول السنين. قول تاني معايا لما اقول لك مد ايدك عالبحر يا ابني مدها اوعى بصغرها وبضعفها. لما اقول لك مد ايدك عالبحر يا ابني مدها اوعى تنظر لحجم ايدك بصغرها وبضعفها. ايد القديرة ماسكة ايدك اديها قوة واشدها. ايد القديرة ماسكة ايدك اديها قوة واشدها. ونبقى ايد واحدة عظيمة تؤمر بحر وتشقها. لما اقولك اوعى تسكت للصنم اسمع كلامي وصل رسالتي اوعى تسكت وسط الاتون هاجب سلام. قول معايا وصل رسالتي اوعى تسكت وسط الاتون هاجب سلام. هدي الكرامة بين الملوك ينادوا باسمي ويهبوك. هدي الكرامة بين الملوك وينادوا باسمي ويهبوك ويشهدوا بقدرة أبوك يا هو القادم. حد يعظم وسقف للرب لما جليط يوقف قصاد. يلا فك ايدك والناس يقولوا مستحيل وقف واعلن. هللويا اعلن انه في ايدك اسير. قولها تاني بمان. لما جليط يوقف قصاد والناس يقولوا مستحيل اعلن انه في ايدك اسير. انا عارف امكانياتك عارف انك راعي صغير. انا عارف امكانياتك عارف انك راعي صغير. لكن بقوه اقتداري انا هعمل بيك المستحيل. اخر عدد يا شعب الرب. لما اقولك اللي في ايدك ما تقولش يا ابني قليلين اشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغفة وسمكتين. لما اقولك ما تقولش يا ابني قليلين اشبع الاف الناس وازيدك بخمس ارغفة وسمكتين. همشي معك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين. همشي معك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين. واللي بتقول عليه قليل هشبعك بطول السنين. واللي بتقول عليه هشبعك بطول السنين. هاليلويا.